إذا أدرك المصلي الإمامة في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟ إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فلن يذكر في أول صلاة على بعض وما يقضي في آخرها، الذي يقضي في آخرها ولن يذكر في معنى الله أولها حتى لا تتلاف الصلاة ولا تختلف. فإذا صلى أدرك الإمام قد صلى ركعتين فركع ثاني ثاني أدرك ثم أدرك صلاته ولا كان يقضيهما من الظهر والعصر والعشاء هما آخر صلاته، وهكذا الفجر هكذا المغرب. ما أدركه ما الإمام هو أولها يقرأ في الفاتحة ما تستطيع وما يقضيه آخرها هذا هو الأرجح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار كما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا وفي الآخر فقضوا ما نقلوا أتموا يعني نعم وما على التمام. هذا هو الحجة في هذا الباب، ولأنها هو الذي يليق بالصلاة ويتماثل معها أن ما أدركه أولها وما يقضيه آخرها. نعم. إذا يقول إذا أدرك المصلي الإمام، هو فعلا أتى بالسؤال وهو الإجابة التي يقول إذا أدرك المصلي الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟ هل هي تلك الركعات الأولى التي بدأتها؟ هل أجبتم عليها؟ يقول وهل الصورة واحدة في جميع الفرائض، أي هل من فاتته الركعة الأولى أو الثانية كمن فاتته الثالثة التي يجلس فيها ويقرأ بالتشهد؟ لا طريق واحد. يقول إن هذا التبس عليه كثيرا وهو يريد أن يقف على الحقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.